أثابكم الله فضيلة الشيخ، في الأحاديث الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم التي يقولون فيها كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا أو كنا نفعل كذا، هل تأخذ حكم الموقوف أو المرفوع؟ أثابكم الله. أما قول الصحابي رضي الله عنه وأرضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، فهذا بالإجماع على أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو وصف أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، فقولهم أو فعل كأن يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا، فإذا أثبت الفعل أو نفى الفعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بالإجماع. لكن كنا نفعل كذا وكذا لا يخلو من حالتين، إن قال كنا نفعل في سياق الاحتجاج فالغالب أنه مسنود إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يبين إذا أضاف إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحتج به، إذا قال كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا حجة، كقول جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، فقوله كنا نعزل والقرآن ينزل هذا يدل على تقرير الوحي وهو يستند إليه ويحتج بمثله، وكقول أم عطية كانت النفساء تمكث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما فهذا حجة. ولكن إذا أطلق قال كنا نفعل كذا وكذا ولم يسند إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان في مقام الاحتجاج فإنه إنما يحتج بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبقى مترددا هل قوله كنا نفعل مسنودا إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة، أو مسنودا إلى زمان الخلفاء الراشدين فهو دون ذلك، ويبقى النظر في مثل هذا، وإن كان الأظهر والأقوى أنه يصلح للاحتجاج ما لم يعارض المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.